إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد كنا قد وصلنا الى الباب التاسع من ابواب هذه الرساله المباركه او الى الفصل التاسع من فصول هذه الرساله المباركه احكام تختص بالزوجيه وانهائها. وانا كنت في الحقيقه قد وعدت باننا في دروس النساء خاصه يعني سوف نوسع المقال في هذا الباب، ورأيتني الأمور يعني حصل شيء من الموافقات، وقد ابتدأنا منذ لقائين في أول كتب الأحوال الشخصية في الفقه وكتاب فن البحث، وهذا الكلام سيتكرر مرة أخرى بشيء من التفصيل في كتاب النكاح وكتاب الصلاة إن شاء الله تعالى، فأردت أن أجمع بين الحسنين ونرجع تفصيل هذا الكلام في درس الفقه أو في دروس الفقه حتى يعني نحصل على ذلك الجانبات اللي هما حضور درس الفقه والحضور في العصر، وأيضا حتى لو كنا أخرنا التفصيل فيه إلى درس الفقه نحن أيضا لا نقصر في توضيح وبيان كلام المصنف وعبارة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتكلمنا عن الزواج كآية من آيات الله تبارك وتعالى في الخلق، وأن الله عز وجل برحمته وفضله وكرمه سبحانه وتعالى أن خلق الزوجة من نفس الرجل، يعني خلق حواء من آدم وخلقها على صورته ليتم الاستئناس وتحصل الألفة وتقع المحبة التي أشار إليها ربنا في الآية، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فلو جعل الله عز وجل زوجة الرجل من غير جنسه، أي من غير الإنس يعني، لم تحصل المودة ولم تقع الألفة بينهم. وقال يقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني الله عز وجل أمرنا، وهذا أمر عام للمؤمنين لكل ولي أمر، أن يزوج بناته من الصالحين وأن يلتمس الصالحين والصالحات، لأن هذا هو الذي ينبغي أن ينظر إليه في أول ما ينظر في مسألة الزواج، أن يتحرى الزوج المرأة الصالحة وتتحرى المرأة الزوجة الصالحة، لأن هذا هو الذي منحه ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلما أراد الإنسان أن يتزوج أو أرادت المرأة أن تتزوج لم يجعل الله عز وجل الباب مفتوحا، يختار العبد كيفما شاء بعيدا عن نطاق الدين أو الصلاح أو التقى، لا، إنما حصر الرجل في صنف معين من النساء وهي المرأة الروحانية التقية العفيفة الحصارى الرزاق التي تعرف حق ربها وتعرف حق زوجها وتتلمس مراضي ربها جل وعلا بأن تطيع زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فهذا هو الصنف الذي أمرنا ربنا جل وعلا أن نختار منه، كما قال النبي صلى يعني المقومات التي والأسباب التي تدفع الرجل أن يتزوج من المرأة أربعة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولإيمانها. هذه هي العوامل التي تدفع العبد إن كان سيتزوج لأن يتزوج من هذه المرأة بعينها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو تحرى الدين وسأل عنه وطلبه جمع الله عز وجل له ذلك كله، يعني جمع له المال ووسع الله عز وجل عليه كما قال تعالى: أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا وعد، والوعد لا يتخلف، وعد الله عز وجل لا يتخلف، لأن النبي قال: ثلاث حق على الله عونهن، يعني جعل الله عز وجل على نفسه حقا واجبا أن يعينهم ولا يقطع حبله دونهم. ثلاث حق على الله عونهن: الناكح يريد العفاف، يعني الرجل الذي يريد أن يتزوج ليعف نفسه، والمرأة التي يبحث وليها عن كفء صالح يزوجها منه، يكون فقراء يغنيهم الله عز وجل من فضله. الناكح يريد العفاف، والمكافح يريد الأداء، إلى آخر الحديث. فينبغي على الرجل، وهذا على الزوج أيضا، إذا أراد أن يتزوج أو تتزوج أن يتلمس كل منهم الصالح من الطرف الآخر، لأن النبي قال: زوج ابنتك من زنين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. والبحث والتحري أيضا هذا في حق الرجل والمرأة، كما أظن مطلوب منه أن يتحرى الزوجة الصالحة، كذلك الزوجة مطلوب منها شرعا ومن وليها أن يتحرى الكفء الصالح، الكفء الصالح، لا أن يتحرى أي إنسان لأجل ماله أو لأجل وجهه أو لأجل منصبه، فإن ذلك كله يذهب ويضيع. وقد ذكرنا له في اللقاء الماضي في شرح كتاب النكاح موقف شيخ الإسلام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، لما قال: قدم علينا معمر بن راشد، وهذا شيخ أهل اليمن وشيخ الإمام أحمد رحمه الله، لما قدم علينا معمر بن راشد رحمه الله وكان لي أخوان، هو سفيان الثوري له أخوان عبد الله ومحمد، فأما عبد الله فتزوج امرأة لمالها، يعني مش واحدة غنية وراها فلوس وكذا، وقال فرصة، يعني الإنسان يأخذ زواجها ويأخذ ذاتها ويحوزه هو نحو ذلك، كانت نظرة أي إنسان من الناس الذين ينظرون هذه النظرة الدون والعياذ بالله. فتزوج امرأة لمالها، فلم يزدد في زواجه منها إلا فقط، لأنه طبعا سيتزوج. وكما هو متفق عليه عند الفقهاء أن الرجل الزوج يعني مطلوب منه أن يعيش زوجته في مستوى مثله، يعني واحدة متعودة عندها مال وعندها بنية وهذا كله، مطلوب من الزوج إذا تزوج أن ينفق عليها نفقة كذلك كان ينفق عليها في بيت أهلها، طيب يجيب لها منيون وعلى جهاز مواصفات معينة أو صلاة إلى غير هذا، قد لا يكون الإنسان يكتف لهذه كل هذا، فتصاب بخطر والعياذ بالله وبضيق العيش، نسأل الله عز وجل السعادة. قال: فتزوج امرأة لمالها فلم يزدد بزواجه منها إلا فقرا، وأما محمد فتزوج امرأة لحسبها فلم يزدد بزواجه منها إلا ذلا. طبعا تزوج بنت العمدة وبنت المأمورة وبنت الوزير، ما يستطيع هو يمارس رجولته مع امرأته، كلما أراد أن يمارس شيئا من رجولته كبتته المرأة بسلطان أبيها أو بسلطان أهلها، إلى غير ذلك، فيعيش الرجل بين يدي امرأته أزل من الأرض والعياذ بالله. فقال أشرع عليه، يعني أخواني الاثنين يعينوا هذا وأنا أريد أن أتزوج، الله وسلم تفتح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظهر بذات ديني تلك الكلام. قال: فنكحت امرأة لدينها فجمع الله ذلك كله لي. يعني تزوجها وبحث عن الدين فكانت جميلة على ما يريد، وكان عندها المال وكل ذلك، وكان عندها الحسن، لكنها لما عندها من الدين جعلت كل هذا مسخرا في طلب مراضي زوجها طلبا لمرضاه ربها تبارك وتعالى. ان يكون فقراء يغنيه الله من فضله، وهذا وعد الله، وهذا الكلام نحن نجحف به او نضعه في وجوه الذين يتشددون في الزواج. الواحد يتزوج ويقتل الفتان او الوظيفه او بتاع والنفس والحكايه والهوايه والحكايه ازاي تشوفوها ازاي ماشي. طبعا الوظيفه وظيفه الوظيفه الفلانيه، طب لازم ما تاكلش حاجه ما تاكلش عيش حاوي الى الان. هذا الكلام هذا اللي نسمعه. طيب هو انت حضرتك لما كنت تزوجت من 20 30 سنه مسلمين ابو يعني ما انت كنت بقول كده يعني يكون فقراء يغنيه الله من فضله. وقال الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل. انت كنت كده برضه جد يعني كذلك كنتم من قبل. فمن الله عليكم يعني انت تزوجت وانجز الله لك وعده سبحانه وتعالى بان وسع عليك ويسر عليك وبسط لك الرزق سبحانه وتعالى، لان الزواج احد اسباب سعه رزق العبد. الزواج ده احد اسباب سعه رزق العبد. الشاب مثلا يعاني من في العيش يتزوج سيفتح الله عز وجل عليه، لان المراه الزوجه ستاتي برزقها فتصير رزقها مع رزقه، فيوسع الله عز وجل عليه، والاولاد تاتي بعد ذلك فياتي الرزق سبحان الله. وهذا من احد اسباب سعه الرزق والغنى. يقول الامام ابن كثير رحمه الله: هذا امر في التزويج، وقد ذهب طائفه من العلماء الى وجوبه، الى ان الزواج واجب يعني. واحنا طبعا تكلمنا في الفقه في اللقاء السابق هو الاحد الماضي ان الزواج يدور على اربعه من الاحكام التكليفيه، يعني ملوش حكم واحد ثابت، يعني يباح ويستحب ويجب ويكره. وفصلنا هذا الكلام، فقد يكون الزواج واجبا في بعض الحالات اذا تاكد الانسان وغلب على ظنه انه الا من تزوج وقع في المعاصي. الكلام ده للرجل والمراه، للرجل والمراه كلها. فيسعى الرجل ان يطلب المراه الكفء الدينه الصالحه، والمراه نفس الصوره لو خشيت على نفسها فتنه تطلب الرجل الكفء الصالح ان تاخر، ولكن تقدم لها انسان ممكن تكلف وليها، ممكن عن طريق بعض صديقاتها، عن طريق زوج صديقتها او نحو ذلك، تقول له عندها اخت وان كانت تستحي من هذا ممكن الزوج يقول له مثلا عندنا اخت في ذلك زي ما نسمعه. هذا من السعي في حياه المسلمين، هذا من السعي في حياه المسلمين. وقلنا بان نفره المجتمع من هذا انما هذه نعره جاهليه مخالفه للقران والسنه. كانت النساء ياتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرضن انفسهن عليه للزواج فيهن فلا يرد عليهن رسول الله. فكان بعض الصحابه يقول: يا رسول الله ان لم يكن لك فيها حال فليس راس الجوزه زوجتيها. فاقول: وهل معك شيء؟ يعني تصدقها بالظهر يعني. فاقول: ما عندي او ما معي. فاقول: التمس. فاقول: التمس فلم اجد. يقول: التمس ولو فاق لك بالحديث اي حاجه كان الصحابة رضي الله عنهم أعطوا أجيال أهل الأرض وأصغر أجيال أهل الأرض وما كان يستطيع فعاليه الصوم فانه لهم وجاب اي طائر من الوقوع في ما حرم الله عز وجل. قال وقد ساق طائفه من العلماء الى وجوب الزواج على كل من بلغ عليه. واحتجت بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البلد فليتزوج فانه اراض البصر واحصر الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاب. اخرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر ان الزواج سبب للغنى، اي ذكر ربنا جل وعلا في الايه ان الزواج سبب للغنى. واستدل ابن كثير يعني بقوله تعالى: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقلنا ان الوعد من الله لا يتخلف سبحانه وتعالى، انجز وعده ولا يتخلف وعده ابدا لا في هذا الموضع ولا في غيره. ما دام انه وعد ورد بالغنى على عمل، اذا عمل العبد هذا العمل عمل حصل له الغنى الذي وعد به ربه تبارك وتعالى. وذكر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال: اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. بس طبعا مثلا عايز مسجد له ايمان وتقوى، مش زي النهارده الواحد يبقى شغال ويروح لابو الزوجه يبقى يعمل له بعض الله وطاعاته والعيشه وسط البيت مش على مستوى خلاص، ما يدل كلامنا مستوى فاكثر من اللي عليه ويسر امره من هنا او من هناك شيء من هذا ويسر بعض عليه حلال. ما ينبغي ان نجعل كل هذا عائقا. يعني الفرق بين الترجيح وعمل واقع عمل واضح معي؟ طيب الترجيح هذا واقع عمل، ما نبعد عن التعب قليلا عن التنظير النظري او الكلام النظري. عايزين ننزل هذه الاحكام الشرعيه في واقعنا الان. فين النهارده الرجل الذي يبدا؟ مش هنقول المفترض البدايه في مساله المراه، مفترض البدايه في مساله الزواج الزوجي فطرت للمراه تمام، كما قالت المراه لابويها من الانصار لما دخل جليلين عليه رضي الله عنه وعرض نفسه عليه وقال: ان رسول الله ارسلني خاطبا وظنوا ان رسول الله يريد ان يخدم لنفسه. قالوا: مرحبا برسول الله. قال: لكنه يريد هذه. فتركوا وتراجعوا وتردوا. فقال المراه: وضربتان على رسول الله امره ادفعان اليه ولم يضيعني الله عز وجل. فدفعاها اليه فلم يدخل بها وخرج الى الرجل فمات. فيقول انس: فما كان يدرى كيف يجري المال اليه من ساعه ما كانت تدفع المال وتتصدق وتبني مجيرها والمال ياتي ما تدري كيف. هذا من افضال الله عز وجل وانجاز الله وعلى كل هذه المراه الصالحه التي كسبت امر الله. فتبدا المراه لو جاء كف صالح سالت عن دينه وخلقه فقيل ايه الشاهد؟ سيغنيه الله عز وجل. لانه الان كما يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. هذا فهم الصحابه على كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ان الله والله واسع عليم. وعن ابن مسعود قال: التمس الغنى في النكاح، يعني التمس الغنى تطلب الغنى في الزواج. يقول الله تعالى: ان يكون فقراء يغنيه الله من فضله والله واسع عليم. وذكر الامام النووي عن عمر نحوه انتهى من تفسيره. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: فاباح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ان ينجحوا وان يطلقوا وان يتزوجوا المراه المطلقه بعد ان تتزوج من بين زوجها. والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم، ومن اباح له النكاح لم يبيح له الطلاق، واليهود يبيحون الطلاق، لكن اذا تزوجت المطلقه من بين زوجها حرمت عليه عندهم. والنصارى لا طلاق عندهم، واليهود لا مراجعه بعد ان تتزوج غيرهم عندهم. الله تعالى اباح للمؤمنين هذا وهذا، يعني اباح كل هذا للمؤمنين. نرجع لأول كلام شيخ الإسلام، قال: فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينجحوا، يعني تزوجوا. الزواج سنة بل قد يكون واجبا كما قلنا. وأعطى منه. والضراب لما شرعته الله عز وجل شرعه علاج، شرع الطلاق وجعله علاجا إذا وصلت الأسرة إلى ضرر مهلا وسلم الزوجان الأسباب التي نصرها الله عز وجل للإصلاح بينهما واللاتي تفرقون نشوزهن واقطعوهن. اثنين، واهجروهن في المضاجع. ثلاثة، واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبقا. فإن أطعنكم لا، ما هوش بعد المرحلة الثالثة، لا دقيق مصحوب مع المراحل الثلاثة. يعني الآية معناها إيه؟ واللاتي تفرقون نشوزهن فاعظوهن. فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبقا. خلاص. طيب لو الموعظة ما جتش بينا يبقى وضوءهم فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهم سبيلا. وهكذا قال ثلاث طرق من طرق العلاج. يبقى الموعظة الكلمة الجميلة التذكير بالآية في الحديث إلى غير ذلك، أو الهدف في النص وسيأتي تفصيل هذا في الفقه إن شاء الله، أو الضرب غير المبرح وسيأتي بيان هذا أيضا. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة، طب لو كان النشوز من قبل الرجل، يعني المرأة كانت تنشد على زوجها وتخالف أمره وتديله طرش فيقول لها شمال تقول له يمين، يبقى يعظوها بهذه الوسائل، فعظوهن واجرهن واضربوهن. طب لو عكست المسألة وكانت النشوز من قبل الرجل، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أصلح خير. يعني يتراضى الرجل والمرأة فيما بينهما. والله مثلا شفت مثلا السامين وقلبه عنها بصرف النظر سيتزوج غيرها أو لا يبقى بدون زواج. المهم في هذه تسمع ايه السبب في عوضك؟ ايه السبب في غيرها؟ كان شايفاك يقول لك يعني لست على عهد كيقولا، يعني احنا لا سمح الله بالصدمة في شيء، كما كانت نساء السبب يفعلن رضي الله عنهن. كانت المرأة في رأت من زوجها تميلا وضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق برضا حتى ترضى، لا أنام ولا أذوق طعاما ولا شرابا ولا نوما حتى ترضى. يعني نعجبك، يعني إن كنت قارون لا نعجبك عن مرتبك وصالحك اللي أنت عايزها. هذا كان تصريح نساء السلف رضي الله تعالى عنهن. والكلام ده لا ينزل من مكانة المرأة، الكلام ده لا ينزل من مكانة المرأة، لأن طبعا بحكم ان احنا تأثرنا طبعا بشغل فاس الامين وشغل هؤلاء دعاة الضلال المتشعرات وهؤلاء مساعد الزهور وهؤلاء، وصرنا بقى المرأة تبحث عن كرامة والرجل يبحث عن كرامة وكل واحد كرامته تنهى عليه الامور وتنهى الى غير هذا. فالمرأة تقول لك خلاص انا كرامته ما تسمحليش، وهو الثاني كرامته ما تسمحليش، والعيال طلعوا الشارع في النهاية. يا جماعة ليس بين الرجل ومراته شيء اسمه كرامة. تمام؟ الرجل ممكن إن هو صاحب حقه وتراضى فهذا إشكال لا بأس، وهذا لا ينزل من مكانة الرجل عند المرأة إياك أن تظن هذا. والعكس، يعني المرأة لما يعني تكون صاحب الحق وتتراضى الرضا أو مع المرأة أو شيء من هذا، هذا لا ينزلها ولا يعني ينقصها عند زوجها، بل يرفع زوجها يرفعها في عين زوجها. وأنا أذكر يعني موقف من بعض إخواننا من أهل الدين والصلاح نحسبهم والله يحسبهم، يقول تزوجت ويعني ما قدر الله جل على أن تستقيم الحياة بينهم، ثم تزوجت امرأة ثانية، وبعد صلاة الظهر حاضر في رشيد حصلت مشكلة فضربها، ضربها ضرب موت، يعني كانت أن تموت تحت يده. وضعها جرس البيت ضرب، فمن اللي يستعان؟ فطلع يفتح ويشطر اهل اليسار، يعني عنده الجهاز اللي هو جهاز اللي فيه الشاشه، يعني جرس البيت اللي فيه الشاشه ده شاشه العرض، يعني هو يجيبها تشوف الاستعفاف فوق وفوقك. تمام؟ فلما الاستعفاف حماه حماه، يعني ابو زوجته امه يا ابن طبعا زيارة يكون الملاك وطار وفي العلامة في أي مكان من الأرض لا يجلس. يعني مش عارف وجع أكباره ولا وجع الكرسي مهما كيف تصرف وكيف تحكم في هذا المهم. فقولي يعني جلست مثلا في أربع ساعة كنت ويا ساعة ما كنت يتجاوب أما في فلان أنا كنت لاحظ أشوف هالكون المهم لسه خارج المجلس أنادي عليها لقيتها داخلة ما شاء الله متزينة كأنها في يوم عروسها في زفافها ولا حسب لا زعل ولا ضرب ولا شيء من هذا. وجلسنا وصاحب صاحب تمام التمام وأخبرته إليه والله إلى التمام وعنوش كنت بزرقها وحدها تنهولي إلى غير هذا. يقول الرجل أنا لما أتمنى الناس تبعني بعد ما طبع الأرحام بعد حماه وحماه وصرفه قال لي الآن قرابة 30 سنة ما قلت لها شيء فعلته لما فعلتين ولا بشيء لم تفعله لما فعلت وصارت فوق راس فلا ظني لما تتنزع الحق ضر ان هذا سيضيع حقه او سيضيع حقه في هذا لا يكون هذا الا عند ايام الناس الا عند ايام الناس فما دام انك اخترت زوجه صالحه تقيا سيحكم هذا وسيحفظ هذا ان شاء الله تبارك وتعالى. فيقول اباحني ان ينجبك وانظر لكن الطلاق ده علاج الطلاق ده علاج جعله الله علينا علاجا لم يجعل الشرع الطلاق مشكله تحتاج الى علاج زي ما احنا عملناها مره كده تمام تقريبا حوالي 40% من حالات الزواج في المجتمعات العربيه بتنتهي بالطلاق في الحاله الاولى في السنه الاولى 40% من حالات الزواج في المجتمع العربي الشرقي بتنتهي بالطلاق في السنه الاولى من الزواج. ايه اللي وصلنا لا يصل طبعا يصل الكلام عن الصبر ان شاء الله بس المده الزمنيه للوعظ المده الزمنيه لانهاته كذا طبعا الوعظ ليس المقصود منه انك تتكلم مره او مرتين او ثلاثه او كذا قال وامر اهلك بالصلاه وصف الصبر عليها. وطبعا الامر هنا وان كان في الصلاه لانه في كل طاعه يعني اؤمر اهلك بالطاعه والخير والصبر واصطبر تقول المعلم النهارده توافق ضعف في الايمان توافق يعني هوى في النفس غالبا فنقول عز مره اخرى لعلي يكون في زياده في الايمان واستغل ساعات الاقبال كلامها هنتصور بالتفصيل في دروس الفقه باذن الله تعالى. واباح له ان يتزوجه المراه المطلقه يعني المراه اذا طلقت او تايمت يعني بعض الزوجات اما بطلاق او بوفاه او بمس نكاح او شيء من هذا المراه مفتوحه كده مصدر للشبهه في المجتمعات المسلمه لها طبعا ينفع تمام التزوج يعني ينفع التزوج للمراه كيف تزوج الاولادين اه ينفع الاشكال وكان من نساء الصحابه من تزوج رجلين وثلاثه واربعه وخمس يعني كثير من نساء الصحابه تزوجت خمس مرات وست مرات يعني لو تزوجنا اول طريقه تزوج غيره وهذا الكلام لم يعد مستذكرا الا في مجتمعنا المصري بهذا الخاصه وفي بعض المجتمعات الاخرى اما هي شرعا وفي المجتمعات العربيه هي لسه مرتبطه بالقوانين الشرعيه او الصفات الشرعيه او الاخلاق الشرعيه هل هذا مستقبل ابدا؟ انا اعرف اخواني اصحابنا امه تزوجت خمس مرات وهذا انا اعرفه صدقني انا شخصيا امه تزوجت خمس مرات يطلقها الاول ويتزوج بعده وياخذ الثاني ويتزوج بعده خمس مرات وانجبت في كل هؤلاء هذا شيء ليس مستهجنا وليس مستذكرا كما المجتمع لا يستجيب خلاص البنت مثلا تزوج وربنا يرزق واحده الولد ولا اثنين ولا يقال ربنا يرزقهم في حادثه ولا يحصل اي حاجه ولا بتاع خلاص تعامل ربع يعني ما تشتري لو جلست على هذا واختارت هذا المرض هي خلاص لها ذلك لها ذلك لكن لو كان غرام من الزواج او هي تخشى ان تتزوج ان ينفر منها المجتمع وان يرفض لها المجتمع نظرا شوف رغبت حالها واستولت نفسها على الرجال هؤلاء جهل هؤلاء جهل ما في مانع ابدا لا شرعا ولا عقلا وينبغي ان يكون ولا عرفا ايضا ان يمنع المراه من شيء مثل بعد ان تزوج البنت زوجها النصارى يحرمون النكاح على بعضهم يعني البروتستانت لا يتزوجون الكاثوليك ولا الكاثوليك يتزوجون من الارثوذكس وهؤلاء ومن اباح لهم النكاح لم يبيح لهم زي ما قال ده ليه عندنا ياخد الانتخابات دي وتبقى سنه سوداء وعرفها لا لها شكل ولا لها صوره ولا لها منظر ولو تزوجها هيعيش معاها ازاي تأمينا ما هو لا يجلس مع بعض النصارى وما فيش طبعا لو ما سلم ملهاش حاجه يعني افترض ان هو غصب عليها فلوس الانتخابات وطبعا الانتخابات دي الله اعلم حاجه تعمل يعني هتسلم ولا تعيش كيف معاها؟ قال والله هذه المشكله الان بيتم مناقشتها الان عشان تشوف حد في الكنائس الكنائس الان الشرع احل هذا وبعدين هذا الكلام يعني حتى اكدت الفريق الرجل قال فعلا النصارى كلهم يشربون في هذا وقد يقع في معاصي وفي الزنا وهو يعيش في مراسل المراه لا يحب ان يعيش معه إذا أباح له الزواج فلا يبيح له اليهود يبيحون الطلاق يعني تزوج الطلاق تمام لكن إذا تزوجت المطلقة من غير زوجها حرمت عليه يعني على الزوج الأول يعني تمام يعني لو واحد تزوج رجل ثم طلقها الرجل الأول تزوجت الرجل بعده وطلقها الرجل الثاني ده يحرم أن ترجع الطلاق الأول لكن عندنا كلام جائز على المجتمع تمام يعني فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره بدل نكاح رغبه وزواج عيش وخلاص تزوجها الثاني هذا مع الحياه زواج رغبه يعني ثم قدر الله عز وجل بعد فتره من الزمن طلقها فلا جناح عليهم اي ضرر خلاص ترجع الى ولادها ترجع الى ولادها عادي ما في اشكال في ذلك ولا حرج ابدا واحنا نتكلم عن هذا في الفقه ايضا اي نوع شيء من التفصيل قال والنصارى طرف عينه واليهود لا هو تعرف على تزوج غيره عنده الله تعالى أباح عليهم من هذا وهذا يعني أباح الزواج وأباح الطلاق وأباح المراجعة على زوجة زوجة غيره وأباح الرجعة مرتين بعد الطلاق الطلقة الأولى والثانية الطلاق الرجعي ربنا أباح كل زائد في شريعة الإسلام يقول بعد ما كل هذا الأباح لا نضيف على أنفسنا وتجلس المرأة عاجزا إلى أن تموت ويجلس الرجل عاجزا إلى أن يموت لا ينبغي ان نسعى ونطلب ونتحرى الصالحين ونتحرى المراه الاولي والمراه الصالحه من الرجال ويتحرى الرجل الصالحه من النساء فلما تقول برضه زي ما قلنا للشباب في نفس البيت يقولوا للاخوات لما تتزوجي تتحري رجلا صالحا وسيبوا بقى في كلمه الصواب لما يقولوها انا هاخدها مش منتبه لما تعمل المنتجات اهم انا هخلص هو حالك اتزوج دخل ان شاء الله كنت أقرأ في ترجمة أحد رؤوس الخوارج اسمه عمران ابن خطاب الخارجي هذا رأس رؤوس الخوارج ومن رؤوس أهل الخوارج الأمة وهو الذي ينبه على عبد الرحمن بن منجم اللي هو قاتل علي بن أبي طالب ويقول له يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش إخوانه إني لا أذكره يوما فأحسبه أول بريدة عند الله ميزانا. عبد الرحمن اسمه عمران بن الخطاب كان من أحد أئمة أهل السنة الكبار. كان كما قال السائب رحمه الله قال وكان من أئمة علماء السنة. ما كانش واحد عادي يعني ما كانش آخر يعني كده زي حالاتنا نصكم زي كده. لا كان أحد أئمة أهل السنة الكبار. لو انت حصل مصر عشرين واحدة لكنها كانت من الخوارج فقال اتزوجها واحميها على مذهبي وهو عالم ما هوش طالب ولا هو واحد عالم زينا كده لا ليه علاقه لا بعيد ولا بشيء من هذا فتزوجها فنقلته من السنه الى مذهب الخوارج فاوعي تقول انا هرد وداخل وهخليه ظابط كلامك كلام فاضل وليس له اساس وان حصل تكون حالة شواذ ثواب ليس لها حكم القاعدة لأن المرأة من أهل كده ما في الله بس على الرجل لو ما كان الرجل عندكم مناعة كاملة أن يفعل التأمين لن تستطيع المرأة أن تؤثر عليه تخيل لو كانت المرأة صالحة أو على دين أو طالبة علم أو داعية في المساجد ولها دور يشرب حشاش ولا إلى آخره وهذا ما ينفع يبقى نتحرك الأخت تلتبس الصالح عنده مقاصد واحوال وعنده وجهات ومالوش حاجه فيها بالصلاح ولا بهذا الخطر اصلا. وجد انه اخر يعمل روح ماشيه مشهوره لكن صوصا خرج القران امام وجود في مسجد اشرفت في مكان الجزائر فعلمي طبعا معروف الوقت عبد الوهاب تجربه اتفضل ايه؟ اتفضل وعلم عن الاموال وعن السيارات اللي في الساحه الى ان هذا لا قرر هذا ما ينبغي ان ينبغي ان اول ما نسعى ونسال نطلب ونتلبس الدين لان هذا هو الذي قال فيه النبي قال فرض فرض بذات الدين ذات كلام والكلام ده وان كان خارج من الرجل او خارج من الله ايضا يعني يحاسب عن الدين في ان فرض فيه ايضا ذات كلام يعني قطعت كلام وقصدت القرابه كنايه عن المشروع ان لم تظهر به او نصف في يده بالتراب لأن التراب مات كل خير فكلمة كذلك كلمة تحمل المعنى وعكسها تمام؟ كلمة للرجل والمرأة كلمة للرجل والمرأة قال وقال الإمام ابن القيم رحمه الله مبين المنافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجية طبعا قبل أن أقول كلام الزوج طبعا له مقاصد له مقاصد بالتزوج ايه؟ لماذا نتزوج؟ الزواج لأسباب كثيرة جدا أو الزواج تدفع الحاجة أولها بقاء جنس الموحدين في الأرض ودي أول غاية وأسمى غاية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الرد السيد ورجع في الطريق تقول له عائشه كما صحيح الحديثين تقول له رسول الله هل مر بك يوم كان اشد عليك من يوم احد يعني انت مر عليك يوم كان اصعب عليك من يوم احد فقال يا عائشه لقد لقيت من قومك يعني انا رايت كثيرا من قومك وكان اشد ما لقيته يوم العقبه يوم عرضت نفسي على عبد يالي بن عبد فلان وده احد سادة اهل الطائف الى الاسلام فلم يجبني وطبعا رحله النبي الى الطائف ظلت 10 ايام كان مدتها 10 ايام يعني هو مش عرض نفسه على عبد يالي بس لما عرض نفسه على كل شعوب القبائل الطائف كلها يعني دار على كل قبائل الطائف عرض نفسه عليه كلهم فكلهم نبأوا ان يدخلوا في الاسلام قال فخرجت مهموما على وجهي حزين زعلانا فلم استهب الا لقبل السعاده وقبل السعاده ده هو قبل المنازل اللي هو يسمى الاب السعديه اللي هو ميقات اهل الطائف قال على صوت في سحابه سمع صوت في السحابه قال فرفعت راسي بين جبريل عليه السلام فقال يا محمد ان الله قد سمع ما قلت لقومك وما اجابك به قومك فقل بما شئت امر التعزيز هذا ملك الجبال فلو شئت ان اطلق عليه من الاخشبين لفعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل ارجو وهو الشاهد بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك فيه شيئا يبقى الغرض من الزواج بقاء جنس الوحيد في الأرض ولذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول والله إني لأكره نفسي على الجماع ما هو مال رب أصلا لكن أكره نفسه عليه رجاء أن يخرج الله من صلبي من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. احنا النهارده أول ما بنتزوج واشتغلنا بقى بإعلانات حسنين ومحمدين وكفاية ولد وبنت، الكتاب كان زمان يعني من حوالي 8 سنين شاري ولد وغير كفاية بنت، وكمان سنتين هيقول لك خلاص مش عايز حتى بنت، خلاص يبقى يوم الجمعة كده إيه؟ أنت وزوجتك وخلاص هي في الشوارع كده وخلاص. لو ولد تهجي وشك وشك على نفسك ليه يعني؟ ما في داعي لازم واضح معي. طبعا ده يخالف الاتفاق. الدافع الثالث احنا بنتجوز ايه؟ عشان نكرم عدد نكرم اعداد المسلمين. قال رسول الله تزوجت او تناكحت تكاسوا فاني مبالغ بكم الامم. يعني الرسول هيبقى ايه الامم يوم القيامه؟ طب والساعه بتاعت الامم احنا بالنسبه للامم قبلها نسبه بسيطه جدا. كما قال النبي قال ما مثلكم ومثل الامم قبلكم الا كمثل الشعره البيضاء تساوي الاسود. تخيل لما تجيب عيد كده الكبير ابيض كله في شعره يعرف الاحسن او جلد الثور ده كله الامم قبلنا والشعره الواحده دي هي امه الاسلام. في نسبه ما في نسبه اصلا. أو الشعرة البيضاء في الثور الأسود. نجيب ثور أسود في شعرها بيضاء. أو كمثل الرقم في ذراع الحمار. يعني مثل أمة الإسلام كمثل الرقم في ذراع الحمار. الحمار دي لما تشوفه في رجليه قدام من جوه من بطن رجليه من داخل في بعدين شعر كده ما فيهوش شعر. هم دول اللي بيبقوا مكان عين الحمار وهو حامل في بطن أمه. تمام؟ المبعدين دول اللي هم ليس لهم شعر دول مكانوا عليه في بطن امه لا يمكن شعر. هو ده الرقم اللي طلع يا حمار. تخيل بقى لما تبقى هي دي الرقم اللي هو في حجم الفريسه او ربع الايده ده الامه الاسلاميه وجلد الحمار كله يمثل الامم السابقه. فنحن قريب جدا. وبعد كده نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان تكون ربع اهل الجنه. فكبر الصحابه فأقول إني لا أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، فيكبر الصحابة، وأقول فأقول إني لا أرجو أن تكون شطر أهل الجنة، فيكبر الصحابة، رضي الله تعالى عنه. ويقول في الحديث الآخر أهل الجنة يصطفون بين يدي الله في الجنة 120 صف، أهل الجنة يصطفون 120 صف، 80 منهم من هذه الأمة. يعني الأمة اللي هتنزل كتير اهل الجنة. طب احنا عاوزين نوصل للعدد ده عاوزين نوصل للرقم بالضبط ده هنبقوا ازاي كتير اهل الجنة والست تقدر تخلف ولد وبنت ودول هيتقال عليه يقولوا خلاص ليك رب ما تخلف تجوز ازاي؟ انا مش بحب ده انا بعينك ده لسه ولد وبنت. طب بعد 10 15 مثلا يعني طب انت تقول لك انت وانت ستي انت خلاص تجمع ست الحاجة تقول لك انا بقى ستي وعايش على كده هتلفوا 14 وهتروحوا من 6 جنيه و6 جنيه. ما احنا عارفين بعض الفرق الان من المشايخ وطلاب العلم عنده 20 عام وعنده 24 عام او شباب عايشين معانا تمام كل سنه بيتجوز من 24 سنه كل سنه تبعت تمام ولا بتشتكي. بل انا اعرف بعض الولد وعارف 20 عام متزوج يعني قام ولا تخش 25 ولا سنه تمام عنده حوالي 25 عام تقريبا وهو اللي والد زوجته. يعني زوجته لما فتاه اللي فات لا خطوره ولا كلام فاضي ولا الواحده تقدر تتصرف من اول ما تحس ان حال ان حد كده ولا كلام فاضي هذا وضرب وضرب وضرب كل تسع شهور نايم على ظهري وضرب حد يعني ما في امل. زوجته بتخدم العلاج وشغاله زي الاسد والحاسب شغاله ما تبقاش متعسل في الموبايل ما يصب ده بيشربه تقول زي الاسد. طب هتولد هو اللي مولده هو اللي مولد العيال كلهم ده شيخ بقى ربنا وأصبح ازاي وهنأكلهم ازاي والوضع والكتابة والرواية. لا، واحنا لسنا الذين نرفض ولسنا الذين نرفض، وهذا الولد بينزل باسمه. بل ان من عجيب نصارى القران الكريم ان الله عز وجل قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، نحن ايه؟ نرزقهم، مش نرزقكم، نرزقهم. يعني رزق الاولاد هو في الاول، ورزقك انت تبع رزقهم. تمام؟ اوعي فكرت دلوقتي ايه ده؟ من غير رزق؟ لا، بيد رزق. لكن لو ايقن الناس ووثق الناس فيما عند الله عز وجل، واحسنوا التوكل على الله عز وجل، واحسنوا الصبر لله عز وجل، لفتح الله عليهم من البركات والخيرات من السماء والارض كما قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذا وعد الله ايضا ولا يتخلى. الدافع الثاني تكفير اعداء الموحدين ليباهي او ليباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الامم قبل. الدافع الثالث من دوافع الزواج انك تتزوج ايه او تخلف ايه، تخلف او تتزوج عشان لو مات الولد قبلك كان لك فرضا على الحول. خلي بالك لو ربنا لازم يكون عشان الجماعه عمرهم هي الوفد او الخواتم مثلا، كل ما تخلف يا اما يحصل اشهاد او تسقط او مثلا يموت الولد. لا اسمعوا، ده الخير كله في هذا. ها؟ هيموت الولد ليه؟ هيبقى فرضك على الحول. طب يا عم الشيخ لو كانش ترى بتقولي زواج يعني يحصل اشهاد فرض يعني. برضه نفس الصوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الصدق لياخذ امه بثاره الى الجنه. يعني لما الصدق يوصل فيه يدخل الجنه ولسه الحق السري هذا مشبوك بينك وبينه. طب انت تروحي فين يعني؟ يا رب امي. فيجر امي من هذا الحق الى الجنه. يبقى ان مات او ان مات وهو حق في بطنك اخذك الى الجنه كما قال النبي يجرها بثاره اي الحق السري. طب ولو مات بعد ان مات هيكون فرض على الحول. يكون فرضا يعني احسان من لك على الحول. انت عايز تفكر لما تيجي على الحول يوم القيامه هو يوسع الطريق ويبدا لك المشربين فيكون فرض على الحول. طيب لو انا اللي كنت قبله هيدعيك ومش مجانا. اذا بدا القران قطع عمله من الدنيا الا لثلاث او ولد صار ولا صالح يدعو له. يبقى الولد هيك اللهم ارحمها اللهم وسع طهرها اللهم اجعل قبور والدينا روضه من رياض الجنه اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم اللهم نور لهم في قبورهم الساعه يا رب العالمين واسقهم من شراب الجنه واطعمهم من طعام الجنه واطعمهم من سواد الجنه اللهم ارفع عنهم العذاب ان كانوا معذبين وزد في حسناتهم ان كانوا معذبين اللهم ارفع عنهم العذاب اللهم ادخل عليهم السرور والفرح والبهجه في قبورهم واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها قبرا عليهم قبرا من حفر النار برحمتك يا ارحم الراحمين. يبقى ادعيهم وترحم عليهم اللهم ارحمها. يبقى تصل في دعوتك وانت في قبرك الدعاء بس. لا، ده في حاجه دافع خامس افضل من هذا كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الباقيات الصالحات والتي يظل اجرها يجري على العبد حتى بعد ان يموت، قال او ولد تركه. نعم، حديث اخر قال اذا مات فؤادا انقطع عمله. تمام، معدل ست من الباقيات الصالحات منها او ولد صالح تركه. ولد صالح تركه. طب الولد الصالح سيستفيد منه ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا قول الله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى، قال رسول الله ان اطيب ما اكل الرجل من سعي وإن ولد الرجل من سعيه. يبقى انت خليف ولد طالع الوقت صالح. الوقت صالح أخرى ربنا أكبر من طول ده نسختين. نسخة ليه؟ نسختين ثلاث. نسخة ليه؟ ونسخة له ونسخة له. هيصلي العصر ثلاث نسخ. نسخة له ونسخة له ونسخة له. هيصوم رمضان يبقى لما بصوم رمضان في السنة وتعدي البلد كأن بصوم رمضان مرتين. طب لو عندك 10 ولاد بس عندي 15 ولاد كأن بصوم رمضان في السنة واحدة 15 مرة وكأنك صليتي في اليوم وإن ولد الرجل من كسبه أي من كسب أبيه. وطبعا الأب مش مبسوط به الأب يعني إنما خرج فخر العموم فيشمل الأب اللي هو الأب بيقوم يعني. يعني وإن ولد الرجل من كسبه وإن ولد المرأة من كسبها غيره يعني حملت تمام. يبقى هيشوف لكيروس هيصلي لكيروس هيتصدق لكيروس هيهج لكيروس خاف فضل بقى عليه وهيج عليه شخصيا يعني هو